صحيح البخاري، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبي عبد الله البخاري، نسخة جمعية المكنز الإسلامي. سند صحيح البخاري. نروي صحيح البخاري عن شيخنا المحدث أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري عن القاضي عبد الحفيظ الفاسي عن الشيخ يوسف السويدي البغدادي عن أبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي عن أبي محمد عبد الخالق ابن أبي بكر ابن الزين المزجاجي الزبيدي عن السيد عماد الدين يحيى بن عمر ابن عبد القادر الحسيني عن السيد أبي بكر بن علي البطاح الحسيني عن عمه السيد يوسف ابن محمد ابن محمد البطاح الحسيني عن السيد الطاهر بن الحسين الأهدل الحسيني عن وجيه الدين عبد الرحمن بن علي ابن الديبع الشيباني عن الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن البرهان إبراهيم بن أحمد ابن عبد الواحد ابن عبد المؤمن التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ الإمام الصالح العارف أبي الوقت عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب السجزي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد ابن المظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن حموية السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف ابن مطر الفربري عن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى.